نعم تفضل شيخ. فيما يخص مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي 70,000 غير الجنة بغير حساب، وقال هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني كل من يعني يفعل هذا الأمر يعني طالب الرقية ومن هذه الأمور يخرج منا يخرج من 70,000 يبقى مسلم، يعني يبقى مسلم، لكن هذيك الفضيلة بغير حساب تروح، واضح؟ وهذا خارج منه التداوي، يعني المقصود به الرقية والكي فقط، وأما التداوي واستعمال الأدوية الأخرى ما يخرج من التوكل كما جاء النص. يعني إنسان شيخ، إنسان محتاج للكي أو محتاج للرقية؟ هاي كيف يفعل؟ هذاك يصبر ويتقي. خليه يعني هذاك المريض يحتاج الرقية، هي في هذه الحالة لماذا لا يستعمل هو التعوذات النبوية والربانية ويرقي نفسه؟ فهذا من تمام التوكل على الله. هو لماذا طلب الرقية فيها هذا والكي فيه هذا الذي جعلني يعني متكلم بهذه الصورة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، واضح؟ من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، المقصود به هنا برئ من التوكل أي من كمال التوكل، فهمت؟ برئ من كمال التوكل. بالنظر لهذا النص هذا مع النص الأول ذكرناه يتبين أن الذي يلجأ إلى الرقية مع أنها تعلقه في الرقية قد استعمل الأسباب الجائزة شرعا من تداوي من كذا، وبعد ذلك إذا الأسباب اللي هي جائزة شرعا لم تفي بالمطلوب من حيث الشفاء أو غير ذلك، بعد سيتعلق ويصبح يعني جاعل كل ثقته في ماذا؟ في الرقية. هذا السبب اللي قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. في هذه الحالة ماذا وجه الرقية؟ تعوذات. لماذا هو إذا فعلها وأنا إذا فعلتها؟ إذن ما دام أنها تعوذات أنا أستعملها هذه التعوذ وأقوم بها أنا وأحصل من جهة أخرى على كمال التوكل والثقة بالله. ولهذا لما الناس تمادوا في هذا الجانب بتاع الرقية ولات عندهم نوع من المرض، تروح عند في الراقي يشفيك والراقي الآخر ما يدير لك والو، ما صحتش الرقية هي المؤثرة، انتقلت ماذا؟ للشخص. ولا شفت كيف تقولي نقول لك هي حالة إنسان به التباس جني أو لازم له رقيبة كما نقول احنا يخرج الجني من جسد ذاته؟ هذا كان جني ولا كان عفريت ولا واش كان؟ الرسول قال من استرقى أو اكتوى فقد بكأ من التوكل، معناتها هذاك الجني قادر أنت رقي ماذا فعل؟ تعوذ، يعني أنت تستعمل نفس الطريقة لإخراج ذاك الجني بدوام قراءة القرآن والتسبيح والذكر وغير ذلك، واضح؟ فتفعل هذه الفعل هذا وتحصل على كمال التوكل. لكن لما الناس اليوم هذه الأسباب وهذه الناس القاف ولا ندر لفقا ولات فيها شيء ثاني مع الرقية ولا شيء آخر مع الرقية. شيخ يخني إذا طلبت له نعم أنا ما يدخلش في هذا، ولا إذا واحد شافه من حاله ورقاله بدون ما يطلب ما يدخلش في هذا، يعني ممكن بعض الحالات هي مرضية هذه يشوفها الإنسان ممكن يساعد الطرف الثاني، واضح الحين؟ الأصل أنه لا يطلبها، هذا ما يطلب حتى يدخل في 70,000. نعم لا يطلبها. لا يطلبها. ولفظ لا يرقون يعني الراقي في حد ذاته. لا لا اللفظة الأخرى جاءت شاذة بين أنه لا يرقون شاذة، يعني هي لا يسترقون. ولفظ جاء قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يعني هي الأصل فيها لو كانوا الرقاة على يعني دراية بهذه النصوص وعلى النصح للناس، لو كان الأمر كذلك لكان الأمر أيسر وأسهل. يجي يقول نرقي يقول يا فلان لماذا لا تفعل كذا، لماذا لا تفعل كذا، ويرشده إلى كمال التعوذات النبوية. لأن وش هي التعوذات؟ هي قول كلام وأنت تعتقد أن هذاك كلام يصرف البلاء عنك، هذا دائما وأبدا. لأن الرقية وغيرها هي من الأسباب، والسبب قد يفي وقد لا يفي. والله كذلك نفس الحالة في الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان قال دعوة بالنون ما دعا بمكروه إلا فرج الله عنه كربته. يعني ظهر هذا النص أن تدعي تشفع. سيد الاستغفار قال الرسول ما دعا بأحد إلا استجاب الله له، إنه اسم سيد اسم الله الأعظم. إذن هذه الأخبار النبوية كثير من الناس بعدما يدعو يحصل له نوع من الشرك في ذلك، بحيث يرى أنه دعا ولم يستجب له، ويدخل بعد ذلك ويدخل الشيطان في تقنيته من روح الله. هذه النص وغيرها من النصوص التي فيها أسباب ربانية سماوية، الفرق بينها وبين الأسباب البشرية أن الاستجابة كائنة، لكن الشارع بين الاستجابة تكون بإحدى ثلاث، إما أن يصرف عنه ذاك البلاء أو يجلب له ما سأل من خيره، وإما أن يصرف به عنه ماذا مصيبة، وإما أن يعطيه في الآخرة ما هو أفضل من ذلك. إذن إحنا عندما يعني أصلنا في أنفسنا أنه يستجاب له، ذهب الإنسان إلى قوله دعوت ولم يستجب له، يذهب الإنسان في نهاية المطاف إلى دعوت فلم يستجب له، وهذا يحصل له بعد من أن يستجاب له. واضح هذا مع الالتفات إلى موانع الاستجابة. يعني من حين الحين يكون الإنسان مرتكب ما يمنع وصول الاستجابة له، وهو يدعي يقول لك لم يستجب لي، كما قال يرفع يديه بعث أجاب الطير ما أكله من حرام وشراب من حرام أن يستجاب له. سبحان الله، في مرة المرات كنت نبحث في مسألة هكذا، فوجدت حديث سبحان الله هذه الإشكالية تاع الاستجابة شغل أزالها بسهولة تامة. وش هو الحديث؟ هو له قسم في يوم الجمعة، حديث طويل، يتكلم جبريل مع الرسول أن يوم الجمعة نقص بيضاء، قال هذا يوم الجمعة أنقص عليه، فيه ساعة لا يدعو فيها إنسان مسلم بشيء هو له قسم إلا استجاب الله له. هذه اللفظة هذه هي موافقة للنصوص الأخرى بثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هي موافقة، لكن زادت الأمر ارتياحا. يعني زادت الأمر ارتياحا، قالها إذا كانت هي مما قضى الله وقدر له كونا. هات لفظ الحديث عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت يا جبريل ما هذه؟ قال هذه الجمعة. قال قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير. قال قلت وما لنا فيها؟ قال تكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لك. قال قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من أمر الدنيا والآخرة، هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له عنده ما هو أعظم منه. يعني هذا لفظ زالت إشكالية كثير من الناس الآن، وسبحان الله كثير من الدعاة هذه الجزئيات اللي عليها حياة المسلم من التوكل والثقة بالله لا يبينونها، ويأتوا بمواقف، خاصة كان بعض الدعاة مثل محمد حسان وجماعة هذو يأتوا ببعض بعض المواقف اللي هي عجيبة جدا. يعني يقول لك أن في إنسان كان لا يستطيع أن يمشي فدعا الله، شفت هذا يعني من قول شعلي يتكلم عن التوكل على الله وثقة بالله. كان لا يمشي، رأى في المنام، ما رأى أنه زار الكعبة في المنام، قال لي يا ربي كذا، قال جاءه كصورة ملك ولواس، أخذ قال له أمشي أمشي، قال مشى. هذا مثل هذه الحالة هي قصة، والنص النبوي شارح، هو جعل أن هذه الاستجابة من كمال توكل الإنسان على الله. وأنا كانت عندي حالة هكذا نفسية مرضية كما هكذا مريضة، دعت ربي ما شفت، وسمعت حسان بدأت تبكي على روح، أنا ما عنديش توكل وما عنديش ثقة وليس متوكل على الله، ها وحس محمد حسان قال هذا. هذه القصص نتاع الصوفية يجب أن لا نذكرها في هذا المجال، وإنما نبين للناس ما معنى الاستجابة الشرعية. بعدها الداعي إذا دعا عنده ثلاث حالات، إما أن يعطيه سؤاله، وإما أن يصرف بلاه، وإن يدخر له ما هو خير منه. معناتها الاستجابة ماذا؟ تحصل. لكن الناس عندما توجهوا هذا التوجه الصوفي أصبحت الاستجابة لازم تكون هي حديث الجمعة. أزال إشكالية عظيمة في هذا، هو احنا عندنا ثلاثة ولا لا، لكن هذا النص بين ما من عبد قال هي يوم ساعة فيها ما دعا منها ماذا؟ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من أمر الدنيا والآخرة، يعطي له أمر الدنيا والآخرة هو له قسم إلا أعطاه إياه، يعني هو له قسم معناتها قدره الله له من قبل يوافق هذا إلا أعطاه، وإن لم يكن له قسم قال أو ليس له بقسم إلا ادخر له عنده ما هو أعظم منه، ما هو أعظم منه. إذن هذا فيها إزالة الإشكالية متاع هذا الباب متاع الأدعية والثقة والتوكل. يحذر الإنسان من أن يحصل له هذا النوع، وهذا من عمل الشيطان، هو يقنطه ماذا؟ من روح الله ومن رحمة الله، بحيث يقول دعوته فلم يستجب لي، وبعد ما يحصل له شيء، لا رفع البلاء الذي هو فيه، ولا الادخار للآخرة، ولا الادخار للآخرة، ولا شيء آخر يدفن على ذلك، ولا يصب بمصيبة أخرى عنه. شيخ، هذه من موانع الاستجابة، هذه من دعوته الاستجابة الذي يستعجل. هذا هو شيخ، يدخر ما هو أعظم له منه. هل هي تفسير الاثنين الباقيتين إذا لم يستجب له حقيقة يمشي آخر زائد؟ نعم، هل يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه في ساعة الجمعة؟ قال هذا بالنسبة لي ابتداء ساعة الجمعة، قلنا هذاك نهار عندكم في سمتين. شيخ، في هذا الحديث أنا مزيد ضابط الحمد لله، هذه لحد الآن أسأل الله نجمع لي هذا الفضل. يعني مع ذكر الحديث أي لا أختي وفأقول كلام آخر، يعني يعتبر شيء يعني بالي تسقطات يبعث إن شاء الله. هو كشنا يقول لي مجرع على سؤال شيخ عبد الله مرات خمسة، آه سؤال شيخ عبد الله مرات خمسة، أي يوجد أو تزيم مسموع ليس مني اختبار لضبطكم، وإنما شيخ لعلك عند قراءة الحديث مرة أخرى يفتح الله عز وجل. شو شوفوا الأصبع ولا زوج؟ لعله عند قراءة الحديث مرة أخرى يفتح الله عز وجل عليك. يطعل هي له قسم. يطعل الله بالخطأ ولا بالصواب؟ لا قلت كذا مش عارف. شيخ، في هذا الحديث شو ثاني لما نكمل شيء منهم شيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن يعني لما ذكر هذه الزيادة يوم القيامة قال ونحن ندعوه في الآخرة والمزيد. شيخ، إذا الشيخ يعني بعض أهل العلم والتفسير شيخ يحصرون الزيادة المقصودة برئيس الله عز وجل. أعطيني ها كي تسألني سؤال، يعني العبارة اللي تعول عليها أنت وتركز عليها أعطيني ها حتى أستطيع أن الشيخ النظر الذي معي قال لكم فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. نعم إيه. يعني شيخ هذا هو يوم المزيد يعطيهم زيادة ممكن يعني يوم المزيد أخرى يعني محلية أخرى تعطي ما زيادات أخرى. أي نعم لا شيخ بعض لما قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الذين أحسن حسنة وزيادة شيخ قالوا رؤية الله عز وجل لا لا أشياء أخرى يعني هنا يعني في أشياء أخرى أيوة الشيخ الأخير جاءت رؤية الله عز وجل ها؟ في الأخير جاءت رؤية الله عز وجل هبوطه إلى كرسي وجلوسه هو بعد رواية جاءوها كافية في قال فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرمة وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعي يوم مزيد يعني الشيخ المزيد هنا فيه زيادة التي هي هي رؤية العادة يعطيه زيادة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا التقسيم يعني تأسلب دعاء ما الذي يخرج من الله الشيخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة يعني في الواقع ما عندناش انه مستجيب 100% وهذا كغير من الادعيه ابتداء يعني هكذا يعني الشيخ لما تعني بثلاث وجبات سال ثلاث سال ولم يعطى ثلاث من لا يجعل بأسهم بينهم شديد فلم يستجب له ما عندناش شيء يعني نستطيع نقول نقول هذا الاصل ان دعوه النبي مستجاب هذا الاصل وتدخل فيها الامر علاش الآن هذه المسائل كلها عندما ننظر إليها يعني بمنظار عقدي صحيح هي مبنية على معرفة الله سبحانه وعز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته هذه المعرفة به هي التي تجعل من حياة الإنسان يطمئن واضح يطمئن كيف ذلك تفضل طرق الاستجابة ثلاثة الكلام على الدعاء كامل استجابه أعلم أنا ما أخطأ ولم يكن يصيب وما صدر يعني كيف يعني وين الإنسان يكون عنده هذا النوع المؤمنان وهذه المعرفة التي تخول له كمال الارتياح في هذه الأحياء شو العلم بيه هي علم بيه لكن كيف ذلك من حيث التفصيل سمعوه للدعاء لا لا قدر الله عز وجل لو أولى قدرة الله عز وجل على إطائه هي كيف يبان هذا أن الإنسان لا يعلم عواقب الأمور اختيار الله له مثلا في دعاء الاستخارة انت تعلم يعني عواقب الأمور احنا لا نعلمها هذا أمر في الدعاء هام جدا لسه احنا دائما في حياتنا كلها نركز على الجانب العقدي لأن هذا الجانب يعطي للإنسان كمال الراحة في هذه الحياة كمال الاطمئنان في هذه الحياة هذه نعمة أخرى ها؟ هذه نعمة زايدة على ما ذكر على ما ذكر أن اختيار الله عز وجل لك هذا هو هذه اللي أنا رأي نمشي فيها وحبيت أشير لها عندما يدعو الإنسان إيش يحصل في نفس الداعي؟ تعلق بالله ها؟ طمع فيه حصول استجابة لا يقين بأن الله حسن اختيار لنفسه هذه المشكلة والله صح مشكلة شفت السر والله الداعي في هذيك اللحظة عندما يدعو لذاك الشيء يرى أن هذاك الذي هو صالح له، ولهذا يعول ويعطي كل طاقته بالوصول إلى الاستجابة لذاك الأمر مثل ما أراد. هذوك استخدت مرة أسوي سمعت أربعة ما بنوال دعوته فلم يستجب له. كيفاش لم يستجب له؟ يعني يستجب له ما أراده هو، لكن الذي هو قائم على أساس معرفته بالله سبحانه عجل في هذه اللحظة هو يدعو، لكن في نفس الوقت يعتقد أن هذاك الذي رفع إليه يديه عند الدعاء حتى لا يردهما صفراء أعلم بمصالحه من هو بنفسه. ولهذا موسى قال للخضر، ايش قال لما كسر السفينة؟ ماذا قال؟ قد جئت شيئا، لا مش نقرأ، نقرأ في الثاني إمرة. هو شاف العملية الآنية البشرية وعاقبة الأمر، من يعلمه؟ هو الله عز وجل الذي كان علمه عند من؟ عند الخضر. فهذا نحن مع القضاء والقدر، هذا تقريب مني لهذه الجزئية عمليا يعني. فكل ما تصرف الخضر موسى حكم بما يراه هو في شرعه لشرع به وببشريته التي هو بها، لكن عواقب الأمور ما يعلمها ما يعلمها إلا الخضر. فبعدما انتهت ثلاث مسائله وما استطاع صبرا وقال الرسول ليته صبر، ثم جاءه الخضر ببيان عواقب الأمور. شفت ذيك السفينة؟ لو تركتها مثل ما هي عليه. شفت ذاك السؤال الذي دعوته لو أعطاكه لصار لك كذا وكذا وكذا. إذن هذه المعرفة بالله وهذه الثقة بعطائه هي لتجعل الإنسان يرفع يديه ويدعو واثقا بأن الذي دعاه هو يحسن الاختيار له من نفسه. بعدها يستريح ولا يقول دعوته. إذن المشكلة كلها حاصلة في هذه الجزئية، أن الإنسان عندما يدعو حينما يدعو يرى أن الخير فيما دعاه ولا يعلم عاقبة الأمور لو كان ذلك. إذن كذلك في هذه الأمور ونحن نتكلم على الدعاء الإشكالية هذه والتوقع على الله، ما على الإنسان بعدها إلا أن يصبر ويتقي، فإن الخيرة فيما اختاره الله لعبده. وسلم تسلم شيخ. يعني كذلك شيخنا نستطيع أن نقول أحيانا الله عز وجل يبين بعض يعني هذا يعني هذا الغيب يعني مستقبلا، يعني بعض يعني ربما يحدث كل إنسان أحيانا يدعو وربما يريد شيئا ثم الله عز وجل يجري عليه قدرا بخلاف ما أراد، فيرى أنه دعا بشيء وجاء خلافه وهو أحسن له أو لا مما طالب، يعني كتجربة في يعني في حياته، يعني فيرى يعني حكمة أن الله عز وجل لم يستجب له ما دعا به. إحنا اللي عرفنا يعني يحدث له سواء حدث وعرفنا أو لم نعرف، إحنا من قصة الخضر قد تبين لنا أن الخيرة فيما اختاره الله لعبده. كما هذه شبيهة بنص ذكرناه من قبل، إيش هو؟ يعني مبين لهان هذه الحال بالرؤية الربانية بالرؤية البشرية. نعم إن الله لا يكتب للعبد المنزل في الجنة ولا يزال يبتليه عليه يكتب له منزل، يقول لا يبلغها بأعماله قصره، فلا يزال يبتليه حتى يبلغها إياه. هذا الإنسان عندما نشوفه إحنا بالعين البشرية المجردة نقوله ماذا؟ مسكين. مصيبة. لأن عقبة العلو في الجنة والمرتبة ما نشوف نشوفه فيها إحنا. لكن المولى عز وجل فعل ذلك بعبده لماذا؟ ليرفع منزلته في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله منزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. لا يزال يبتليه بما يكره، مش عبدك شيء، حتى يبلغه لك المنزلة. هذه الأمور احنا لا نرى هذه العواقب، وهذه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث الإنسان يسلم لهذه الحياة لقضاء الله وقدره. هذه مشكلتنا نحن اليوم، والأكثر شيء يبعدنا عن الله هو الجهل به. شوفوا سوء الظن، هو هذا اللي هو سوء الظن. منين يجيب به؟ بالجهل بالله. لكن عندما الإنسان يعيش في هذه الحياة ويعمل ما أوجب الله عليه، وثم بعد ذلك الحياة مهما كانت يعلم أن الخير، كما قال: ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. لا يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. ثم قال: عجبا لأمره إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين، إن أصابته وإن أصابته. معنتها هو فيه خير، هذا الخير منين طلع عليه؟ قالها الأخ عند العوام، يقولك هذا الخير منين طلع عليه؟ هو فيه خير مما يفعله الله به ليوصله إلى أعلى الخيرات وأعلى المراتب، وهو لعلم الله حال عباده. ولهذا يجب على الإنسان في هذه الحياة أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويعيش مرتاح، ويعرف أن كاين أسباب يتخذها، وكاين قضاء قدره ربي، قضاء قدره الله، ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله لعبده. ولهذا كان صحابي جالس وعنده ابنه فقبله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. ظهر لي هذه اللي عول لها الشيخ ناصر، قال بجواز قبلة الصغير رحمة، قبلة الرحمة يعني. واضح الشيخ ناصر لا يجوز القبلة إلا قبلة الصغير للرحمة، لكن عكس ذلك ورد عن فاطمة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما دخل عليها قامت فقبلته وأجلزته في مكانها، وكلما دخل عليها دخلت عليه قام وقبله وأجلزته في مكانه. دليل أن القبلة مش للرحمة فقط، يعني إذا كان قبلة الرحمة فقط معنى حتى المرأة تاعك ما تجيبش مترحمة، ما تسلمش، الرحمة للصغير. رحمة بنفسي. رحمة لمن؟ للصغير. رحمة بنفسي. ترجع القضية كلها، قالوا: لله أرحم بك أنت من كبير. ما تهربي أرحم منا منا إحنا بأبنائنا. معروف الوالدين يتخلى على كل شيء من أجل ابنه. هذه هي حقائق شرعية إيمانية اللي تخلي الإنسان في حالة الرقي على أشياء يكون عنده ثقة بالله عز وجل، يكون عنده توكل على الله. فسبحان الله، المولى عز وجل يصرف البلاء بإذن الله عز وجل، وإذا الأمر قدر غير ذلك فيعني الخير. لأن نشوفه السحر، النبي سحر صح ولا لا؟ حياة الفقر ولا النبي عاش في حد ذاته، كسرت رباعيته، شج في رأسه، مع أنها لا يدل على أن مدام هو من خير خلق الله وهو خليل الرحمن، ومع ذلك حصل له مثل هذا. إذن هذه دار ابتلاء، فعلى المسلم أن يصبر ويتقي ويصل إلى كل خير، ويعرف أن ما اختاره الله له فثمة الخير. شيخ، لما أشرت إلى خطأ بعض الدعاة في ربط استجابة التوكل، هل كذلك ممكن جعل أنه من أخطاء ربط عدم الاستجابة بأنه هذاك الشخص في هذا خطأ موانع الاستجابة؟ هذا خطأ، مش لازم موانع الاستجابة، قد تكون في موانع الاستجابة وقد يكون ادخار الله له. إنه شيخ، إذا الإنسان ركز على هذا قد يصرف ذاك الداعي أنه على ما يعيش تلك لطفة يستحضر لطف الله عز وجل. علاش قلت لك الآن المشكلة نتاعنا اليوم في هذه الحياة؟ شوف جزئيات هذه الشرع هذا هو دائما يجب كما نقول ربط الناس بالكتاب والسنة. وشو يعني؟ أي نعم، ربط الناس بالكتاب والسنة. نذكر أول مرة يعني سئلته مطال عهدي يعني في مغنية على قضية الموعظة، وتقريبا في هذاك الوقت انتشرت هذه القصص توبة نصوح وتوبة مش عارف واش صادقة قصص التائبين دمعة دمعة تائب وهي رايحة فانتشرت هذيك بقوة، ومن بعدها طرح لي سؤال على ما أظن في مغنية غالب ذاكرتي يعني أذكر مغنية ضابط يعني أن السؤال طرح ثمة، وهذاك الوقت أنا تكلمت قلت لهم المولى عز وجل قال لنبيه وجاهدهم به أي بالقرآن، وقال له وعظهم وقل لهم في أنفسهم، وقال إن في قصصهم ماذا؟ لعبرة. معنتها من أراد أن يعظ الناس في كل مجالات الحياة فله من قصص الأنبياء وأقوامهم ما يكفيه في وعظ الناس. لماذا؟ لأن هذه الحياة عاشها النبي فيها هذه الأمور كلها، دعا ولم يستجب له، أوذي من طرف الناس إلى غير قدرة، معناتها كل ما يحتاج الإنسان له في حياته موجود، لأن هذاك الواقع عاشوا الرسول مع صحابته، عاشوا النبي الأنبياء الأخرى مع أقوامهم. إذن فإذا أردنا حقيقة وعظ الناس لا يوجد مثل وعظ كتاب والسنة. إذن هذا الجانب الوعظي اللي هو الآن أبعد الناس عن الله هذه الموعظة على الكذب، قصص هكذا، هذا كذا توبة النصوح ولا شكلها توبة صادقة، توبة صادقة. يقولوا أن الإنسان اللي حكاوا هذا شكون البريك ولا شكون كان سعيد البريك سعد البريك، كان نهار اللي حكاوا قص القصة وبكاوا الناس وفرحوا الناس ودروا شو يعني، قالوا واش من مسجد هذا حصل الله أعلم. إذا قصة مصطنعة. قبش المسجد شو يطلعوا زي جراك أحمد دول أخر أحمد والمسجد وش من المسجد بعدها هذه القصص على لأن فيها شيء على قصة حتى وكان واقعي وقعت الواحد، لكن قد تقع لغيره بخلافها إذا لم نربطه بالكتاب والسنة ونوضح له هذه المسافة بالكتاب والسنة راح تولي إشكالية. ولهذا نجد هذاك المجال بتاع الوعظ عندكم عند الصوفية بالقصص بتاع الصوفية. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هو إن في قصصهم مال لعبرة. إذن هذه الأمور لابد أن ننتبه إليها في هذه الحياة. المعنى الذي ذكرناه الآن من حسن اختيار الله عز وجل للعبد في دعائه اختار بالي قول الله عز وجل ويدعو الإنسان بشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجولا. كذلك الآية الأخرى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ما لبلش إلى ماش في الدار اللي في الأولى خاصة هو الأولى ذكروا أهل التفسير. أعطيني أقرأ لي الآية قبل أنا تعرفني تعال ندخل برمجة نجيب لك نقرأ لك في السياق أبو يا لسي مستر هي الأخلاص كنت أفعل هذا الفعل